القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. شيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي سعد الغزاوي محمد إسماعيل علي قاعود سلوى محمد علي الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزياد أعدها للإذاعة مأمون نجار ما بعد الأيام إخراج إسماعيل عبد الفتاح أنت ماسك جنبك اليمين وده غالبا التهاب في زائدة الدودية دلوقتي يجي الدكتور سامي ويتصرف خد المسكن ده وحاول ترتاح هاتي يا سوزان أمري إلى الله لابد من الجراحة حننقلك حالا للمستشفى يا دكتور طه أنا كنت متأكد من كده بمجرد الدكتور سامي ما قال لي إنه طالبك بالتليفون وتفتكر يعني أني كنت هفوت فرصة زي دي أخيرا هتبقى خاضع لي في المستشفى ومش هتقدر تخالف لي أي أمر مش كده ولا كده يا دكتور كده حد يقدر يخالف علي باشا إبراهيم دكتور طه إحنا سعداء إنك هتمثلنا في مؤتمر أكسفورد أشكرك يا أخي كل الشكر لكن يا ترى هتلقي أبحاثك بأي لغة؟ بالفرنسية ذلك لأن إنجليزيتي لا تصلح مؤكد ما حاولتش تتعلمها يا دكتور طه أنا هحكي لكم حكايتي مع اللغة الإنجليزية أخويا الشيخ أحمد وتلاتة من إخوانه الأزهريين لاحظوا إن الإمام محمد عبده يجيد اللغة الفرنسية ويرد بها على الشخصيات الفرنسية عشان كده قرروا إنهم يدرسوا لغة أجنبية ووجدوا في مدرسة الجمالية مدرس إبل إنه يديهم دروس في اللغة الإنجليزية مقابل جنيه واحد في الشهر كانوا بيلموه من بعض والمدرس ده كان بيجي يدرس لهم في الأوضة اللي أنا وأخويا ساكنين فيها وكان المدرس يقعد ينبح في حسه وهو بيعلمهم وأنا قاعد من بعيد أسمع لكن لا هم تعلموا ولا المدرس قدر يستمر معاهم وبالشكل ده انقطعت علاقتي باللغة الإنجليزية توفيق أرى لك الجرائد النهاردة يا طه؟ طبعا أراها زي كل يوم لكن انت بتسألي ليه؟ أبدا مفيش حاجة مفيش حاجة إزاي؟ أكيد في أخبار توفيق أخفاها عني. الحقيقة في خبر أنا اللي قلت له أخبيه لغاية ما أقوله لك بنفسي. في إيه يا سوزان؟ أرجوكي اتكلمي. عبد الخالق ثروت يا طه، تعيش أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة كويس قد إيه كنتوا أصدقاء، عشان كده كنت خايفة عليك من الصدمة. فقد ثروت باشا خسارة فادحة يا سوزان، خسارة لمصر، لأنه نوعية من الزعماء لا تعوض، وخسارة شخصية لي لأنه كان صديق وفي وقريب لقلبي، وصداقتنا بدأت من ساعة ما قدمني لطلابه في الجامعة. من اليوم ده لم نختلف، وظلت صداقتنا تنمو وتقوى مع الأيام. أنا عارفة ده كويس، بس دي سنة الحياة. فعلا هي دي سنة الحياة، لكن موت ثروت بالنسبة لي شيء مختلف. مختلف إزاي؟ ثروت كان زعيم عظيم محدش يقدر ينكر، لكن مع هذا الأمم بتعيش قبل الزعماء وبتعيش بعد الزعماء. إنما الصديق يا سوزان ما يقدرش يعيش حياة كاملة. إذا فقد الصديق تعرفي ليه؟ لأنه بيفقد جزء من نفسه وجزء من قلبه. عرفت ان الملك فؤاد اقال مصطفى النحاس باشا؟ طبعا عرفت، كل الجرايد نشرت الخبر ده النهارده. بس اللي انا مندهش له الكلام اللي بيمس نزاهه النحاس باشا. مؤكد دي حجه عشان يبرروا بيها الاقاله. المشكله مش في كده وبس، المشكله ان الملك عين محمد محمود باشا رئيس للوزراء، وفي الحال محمد محمود استصدر امر ملكي بحل البرلمان ومنعه من الاجتماع لمدة 3 سنين على الأقل. يظهر أنه ناوي يحكم البلد بيد من حديد، لا دستور ولا تمثيل للشعب ولا برلمان، حكم دكتاتوري يعني. طب إيه رأيك لو نروح للدكتور طه باعتباره أستاذنا ونشتكي له من اللي بيحصل في البلد؟ وإنت تفتكر أن الدكتور طه مش متابع أكتر مننا ومش ساخط أكتر مننا؟ الدكتور طه طول عمره بينقض الاستبداد والدكتاتورية، ومؤكد انه هيستنكر تعطيل الدستور اللي البلد جهدت كتير لاصداره، لانه بيؤمن ايمان كامل ان الامه هي مصدر السلطات. استاذنا الكبير دكتور طه حسين، اسمح لي باسم ادباء الاسكندريه ان اشكرك على المحاضرات العظيمه التي امتعتنا بها عن الشعر العربي وعن التاثير الفارسي في الادب العربي. نحن في الواقع لم نشهد نشاطا أدبيا على هذا المستوى منذ أمد طويل، ورغم أن مدينتنا بها عدد من الأدباء الذين يتطلعون إلى إحياء الحركة الأدبية والثقافية بها، إلا أن النشاط الغالب عليها هو نشاط التجارة والمال، وليس لدينا نشاط ثقافي يذكر إلا في أوساط الجاليات الأجنبية. الحق يا أخي أن مدينتكم هذه لها تاريخ عريق في الثقافة. ألم يكن لديكم مكتبة الإسكندرية وجامعتها القديمة؟ ومع هذا فأنا أوافقك في كل ما قلت، وقد أسعدني أن أجد بينكم عددا من السيدات والآنسات المستمعات، فهذا يدل على إقبالكم على الثقافة واهتمامكم بها، ولهذا فأنا أدعوكم للعمل من أجل استعادة الإسكندرية لمكانتها الثقافية، لتعود منارة من منارات الثقافة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط. سنبدأ المناقشة كما تعودنا يا دكتور طه. أنا أسأل وأنت تجيب. أذكر جيدا آخر مرة سمعت منك فيها هذا التعبير. كان ذلك عندما أقبلت ابنتي أمينة تناقشني على طريقتك التي سمعتها منك. عظيم عظيم. سيكون لنا إذن ذات يوم آنسة من الفلاسفة والعلماء، إلا أنها ستتخرج من جامعة منزلية من عندك هنا يا دكتور طه، لأننا لا نقبل إطلاقا البنات في الجامعة. الواقع أن هذا موضوع هام يا أستاذ لطفي. لماذا لا تقبل الفتيات في الجامعة؟ لماذا نحكم على نصف الأمة بالجهل؟ إن كلمة مصري الواردة في القانون ليس معناها الذكور من المصريين فقط. المصري تعني المصري والمصرية، تعني جميع أبناء مصر. فليس هناك مانع إذن من قبول الفتيات في الجامعة إذا كان لديهن ما تتطلبه الجامعة من زملائهن في المؤهلات. الواقع أن الكلام مقنع، ولكن يبقى التنفيذ. التنفيذ في يد السيد المدير، في يدك أنت يا لطفي بيك. مساء الخير. أهلا أهلا بالآنسة الحسناء. أهلا بحضرتك. بابا ممكن أقولك حاجة؟ قولي يا حبيبتي. أنا لقيت عصفور في الجنينة مش قادر يطير، رجليه مكسورة، وأنا أخدته عشان أعالجه وأديله الأكل والشرب لغاية ما يخف ويقدر يطير تاني. يبقى بالشكل ده مش هيبقى عندنا بس آنسات عندهم آراء في الفلسفة والعلم، لا لا لا، لكن كمان عندهم رحمة وعندهم طموح. ده كلام مشجع جدا. سمعت يا أمينة؟ أيوة يا بابا، بس في حاجة تاني عايز أسألك عنها. إيه هي يا أمينة؟ إمتى بقى هنسافر عزبة عمه مصطفى عبد الرازق؟ أنت قلتلي قبل كده هنسافر في أجازة نص السنة. فعلا يا أمينة، وعم مصطفى كلمني مبارح بالتليفون عشان يعرف هتسافروا إمتى. وإنت قلتله إيه يا بابا؟ قلتله ينتظركم يوم الجمعة. ميرسي قوي يا بابا. ما عندكش فكرة إحنا انبسطنا قد إيه السنة اللي فاتت. قعدنا نجري أنا ومؤنس في الغيطان على كيفنا وناكل أي فاكهة تعجبنا، وقرايب عم مصطفى كانوا فرحانين بينا جدا. ماما قالت لي الكلام ده السنة اللي فاتت، وده طبيعي يا أمينة، لأن عيلة عمك مصطفى عبد الرازق عيلة أصيلة، عشان كده بكون مطمن جدا وإنتوا عندهم. يلا بقى روحي دلوقتي لماما عشان تجهزي معاها لوازم السفر. ميرسي ميرسي قوي قوي يا بابا. قريت الكتاب الجديد اللي صدر للدكتور طه حسين؟ سمعت عنه بس لسه ما شفتوش. اوعى تقول لي انك قريته. طبعا قريته. انت تفتكر ان طه حسين يصدر كتاب من غير ما اكون اول واحد يدور عليه ويقراه؟ على كل حال كويس كده، مش محتاج اشتريه. لا يا حبيبي، الا تسليف الكتب. انت عارف مبدأي، حتى لو قلتلك هرجعهولك بعد يومين ولا بعد ساعتين. يبقى على الاقل تقولي الكتاب ده بيقول ايه. كده معقول؟ اولا يا سيدي، الكتاب اسمه في الصيف، والدكتور طه كتبه فعلا في اجازه الصيف. جميل. بيسجل فيه خواطره اثناء الاجازه، موضوعات متعدده وافكار جميله يا محمود. بس تعرف ايه اكتر حاجه لفتت نظري في الكتاب؟ قول يا سيدي. كلامه عن الراديو، الاختراع العجيب اللي سمع انه موجود في امريكا لكن ما شافوش غير السنة دي في فرنسا أثناء الأجازة. قال عنه كلام جميل جدا يا محمود. اسمع أنا حقوله لك بالحرف. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات.